مردود الحديث ما لم يصرح بالسماع، لكننا سلكناه هنا لأن الحديث أصله محفوظ من غير طريق محمد ابن إسحاق. واضح؟ اين بارك الله فيك. كمل يا عبد الرحمن. ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. قال رحمه الله: ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. هذه المسألة الفقهية سبق أن ذكرتها في كتاب الطهارة، وقلت هناك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. وتكلمت هناك عن كلام العلماء هل هذا يختص بنوم الليل أو بنوم النهار، وما معنى البيتوتة، وذكرنا ما يتعلق بالمسألة. المقصود أنه إذا استيقظ من منامه ليلا فلا يضع ولا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها خارج الإناء 3. الآن عندنا استعمال الحنفيات اختلف الأمر، لكن لو قدر أنك أخذت ماء من الإناء فأنت تميل الإناء فتغسل يدك 3 قبل أن تغمسها في الإناء، فإنك لا تدري أين بات يدك. قد يكون مر على يدك شيء من النجاسة أو مرت يدك على شيء من النجاسة، وتكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في شرح الدرس. ما يتعلق بها أو ما يتعلق منها في حديث آخر غير حديث أبي هريرة هو ما يذكره الإمام الترمذي. قال الترمذي رحمه الله: نعم، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت من منامك فلا تضع يدك في الإناء حتى تفرغ عليه 3 مرات. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: وهم فيه، إنما روى ابن وهب هذا عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أما الإسناد الأول فهو عن سفيان بن وكيع شيخ الإمام الترمذي. سفيان بن وكيع هو سفيان ابن وكيع ابن الجراح. نعم، أصله صدوق أفسد حديثه وراقه. أفسد حديثه وراقه. الوراق كان الأئمة رحمهم الله إذا جلسوا مجالس الحديث يروون أحاديثهم لطلابهم، فكان لهم من يكتب أحاديثهم فكان يسمى الوراق، يكتب أحاديث شيخه. فبعض الحفاظ ضعفوا لا لسوء حفظهم، وإنما ابتلوا بوراق غير أمين فيدخل عليهم ما ليس من أحاديثهم ويزيد وينقص، يلعب في روايات شيوخه. فيأتي هذا الثقة فلشدة ثقته بوراقه يترك حفظ نفسه اعتمادا على أن الكتابة أوثق. فما الذي يحصل؟ يبدأ يترك حفظ نفسه ويعتمد على وراقه ثقة به لأن الكتابة أثقل. قال عبد الله ابن الإمام أحمد قال: ما رأيت أبي يحدث من حفظه قط، وإنما كان إذا جلس للتحديث دعا بالكتاب فقرأ علينا منه.